الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله في شرح كلام صاحب المنازل في قوله: أبنية التذكر ثلاثة: الانتفاع بالعظة، والاستبصار بالعبرة، والظفر بثمرة الفكرة. قال: وإنما ينتفع بالعظة بعد حصول ثلاثة أشياء: شدة الافتقار إليها، والعمى عن عيب الواعظ، وتذكر الوعد والوعيد. وإنما تستبصر العبرة بثلاثة أشياء: بحياة العقل يعني القلب، ومعرفة الأيام والسلامة، ومعرفة الأيام والسلامة من الأعراض. قال: وإنما تجتنى ثمرة الفكرة بثلاثة أشياء: بقصر الأمل، والتأمل في القرآن، وقلة الخلطة والتمني، والتعلق بغير الله، والشبع والمنام. مسألة الظفر بثمرة الفكرة، وأن الإنسان بالتفكر تحصل له معاني إيمانية، تفكر في الآيات الكونية المشهودة، والتفكر في الآيات القرآنية المسموعة، فيبذل جهدا، يبذل القلب جهدا في التفكر فيها، فيظفر بمعاني إيمانية. وإذا انتهى التفكر وجعل يهذب هذه الثمار ويفكر فيها، يصلح ما كان قد حصل فيها من خلل أثناء تعب القلب وكده، وكمان قدم من سفر وتجارة، فبعد أن يفتح متاعه ويطالع ما حصله، يبصر ما عساه قد غلط فيه في حال اشتغاله بالطلب، فإذا صح له وبردت غنيمته، أخذ في صرف المال في وجوه الانتفاع المطلوبة. هذا الفصل الذي ذكره في كيف تجتنى ثمرة الفكرة فصل قد تضمن أمورا عظيمة الأهمية. إنما تجتنى ثمرة الفكرة، يجتنيها، يشبه الفكرة بشجرة لها ثمر، كما ذكرنا التفكر يعني إيه الفكرة، التفكر في الآيات الكونية المشهودة، والتفكر في الآيات القرآنية المسموعة. وإنما ثمرتها بحصول المعاني الإيمانية في القلب، والتعبد لله سبحانه وتعالى بأنواع العبودية. وهذا لا يحصل إلا بما ذكر: قصر الأمل، والتأمل في القرآن، وقلة الخلطة، وقلة التمني، قلة الخلطة بالناس. يخلو الإنسان بنفسه أحيانا، لا بد له من ذلك يعني يجدد إخلاصه ونيته، وكذلك ليستطيع التفكير، فإن الخلطة بالناس غالبا ما تشغل الإنسان عن الفكر. قلة التمني لأشياء الدنيا، الأشياء الدنيوية، شغل القلب بأنه يريد كذا ويريد كذا، بلا شك يبعده عن أن يتفكر في الآيات الكونية المشهودة والآيات القرآنية المسموعة. إنما يظل يفكر: أريد أن أشتري كذا، أريد أن أحصل كذا، أريد أن أصل إلى الوظيفة الفلانية والمستوى الفلاني والجاه الفلاني، أريد أن يكون لي كذا وكذا، ولأولادي كذا وكذا. أريد أن يظل يتمنى إلى ما لا نهاية. بالعكس، كلما أعطي من الأماني شيئا فتحت له أبوابا أوسع من التمني، لأن الإنسان يزداد عطشا بأخذ مزيد من الدنيا. وقلة التعلق بغير الله، بأن يقطع العلائق والمعاملات، بمعنى لا يشغل قلبه بمعاملة غير الله. نعم، هو يعامل الناس بما أمر الله به، ملتفتا قلبه إلى الله عز وجل، لا يعمل من أجلهم، وإنما يتعلق قلبه بالله توكلا وإخلاصا، توكلا على الله، لا يعتمد على غيره، لا يثق بغيره، لا يستعين بغيره، وإخلاصا لا يريد سوى وجهه ولا يريد غير مرضاته ولا يقصد سوى محبته، ولو عامل الناس كلهم بأحسن معاملة إلا أنه لا يريد منهم شيئا لا جزاء ولا شكورا. وقلة الشبع، لأن كثرة الأكل والشعور بالشبع الدائم يعطل التفكير الإنساني لأنه يشغله بالطعام والشراب. ولذا شرع الصوم، ولكن ليس معنى ذلك أن يجوع جوعا غير شرعي، إنما الجوع المشروع هو في الصوم، والصوم المشروع ولا يزيد على المشروع. وقلة المنام بما لا يجعل الإنسان عاجزا عن أداء العبادة بنشاط، وهذا بأن يفعل كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم: قم ونم. وهكذا كان أهل العلم من كبار الصحابة يقولون ويفعلون، وسائل تفصيله. يقول ابن القيم رحمه الله: يعني أن في منزل التذكر تجتنى ثمرة الفكرة، لأنه أعلى منها، إن التذكر أعلى من التفكر، إنه حصل على الفكرة، حصل على ثمرة الفكرة في بالتفكر، فهو يجتنيها، يهذبها، يجمعها، يتذكر ما حصل له من الحالات الإيمانية أثناء التفكر، فهو يهذبها ويتذكرها دائما ويجدد قلبه بها، وكما ذكرنا ينطلق من النقطة التي وصل إليها آخر مرة ليزداد قربا من الله، لا يبدأ كأنه لم يحصل على ثمار قبل ذلك، لا يبدأ من جديد كأنه لم يجد معاني إيمانية قبل ذلك، بل يبدأ من حيث انتهى آخر مرة. يقول: وكل مقام تجتنى ثمرته في الذي هو أعلى منه، ولا سيما على ما قرره في خطبة كتابه، في أول كتابه، أن كل مقام يصحح ما قبله، المقامات الأعلى تصحح ما قبلها. والصحيح ما ذكرنا أن هذه المقامات ترتيبها ليس مقصودا، وتقسيمها على هذا الترتيب ليس تقسيما شرعيا، لأنه لا دليل على ذلك إلا في بعضها. نعم، التفكر والتذكر لا شك أن التذكر أعلى، لأن الإنسان يتذكر ما قد تفكر فيه قبل ذلك، فكما ذكرنا ينطلق، لكن التقسيم ليس عاما في كل الأحوال، أنه مبني على أدلة شرعية ولا حتى قياسات. قال: ثم ذكر أن هذه الثمرة تجتنى بثلاثة أشياء: أحدها قصر الأمل، والثاني تدبر القرآن، والثالث تجنب مفسدات القلب الخمسة: الخلطة، التمني، التعلق بغير الله، الشبع، المنام. وتجد الاعتكاف الشرعي الذي شرعه النبي صلى الله عليه وسلم قد جمع هذه الأمور كلها. التعلق بغير الله يشمل كثرة الكلام، لأن الذي يتكلم كثيرا قد تعلق قلبه إما رغبة أو توكلا على غير الله عز وجل، ويشمل التعلق بغير الله كثرة التعلق بالمال. ستة أمور، يعني الزيادة منها دائما تؤدي إلى الفساد. يقول: فأما قصر الأمل فهو العلم بقرب الرحيل وسرعة انقضاء مدة الحياة، وهو من أنفع الأمور للقلب. نعم والله، العلم بقرب الرحيل، فنوشك أن نرحل كلنا عن هذه الدنيا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لابن عمر: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر يقول، وروي هذا مرفوعا: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. وذلك لأن الموت كرب بيد سواك لا تدري متى يغشاك، أنت على وشك الرحيل في أي وقت. وكم من أناس كانوا يؤملون في الحياة مدة طويلة ثم جاءهم الموت بغتة. ثم تأمل فيما مضى من حياتك لتتأكد أنها سرعان ما انقضت. كل واحد منا يقول: السنوات التي مضت من عمري هي الآن عبارة عن ماذا؟ عبارة عن خواطر تمر في ثوان معدودة على القلب، تتذكر فيها بعض المواقف وتنسى أكثرها. مرت من العمر، كنت منذ 5 سنوات مثلا كان عمرك أقل من الآن بهذه المدة ب5 سنوات، والآن مرت هذه ومر غيرها قبل ذلك، سرعان ما تنقضي الحياة وأنت تنقل من مرحلة إلى مرحلة بأسرع ما يمكن، ونسأل الله الثبات على الهدى. يقول: وهو من أنفع الأمور للقلب، فإنه يبعثه على معافصة الأيام وانتهاز الفرص التي تمر مر السحاب. يعني يقتنص الأيام الفاضلة ويقتنص الأوقات فيها وينتهز الفرص، ومبادرة طي صحائف الأعمال تسابق قبل أن تطوى صحيفة عملك. مبادرة طي صحائف الأعمال يعني أنت تريد أن تسبق قبل أن تغلق صفحات أعمالك. طالب بالضبط كان في امتحان هيقولوا اغلق الورقة، انتهت فترة الإجابة في بين، فبيحاول يكتب بسرعة قبل ما يأتي الوقت المحدد. لكن طالب الامتحان، الطالب في الامتحان يعرف متى تنتهي مدة الإجابة، أما الإنسان فلا يدري متى تنتهي حياته. يقول: ويثير ساكن عزماته إلى دار البقاء. قصر الأمل، إن الإنسان ما يحطش في نفسه إن هو هيعيش مدة طويلة جدا في الدنيا، وبعد 50 سنة هعمل كذا، وبعد 10 سنين هعمل كذا، وهذا الأمر فيه يعني أماني طويلة جدا عند أكثر الناس، ولما كمان مثلا 30 سنة هيبقى الوضع كذا وكذا. والنبي عليه الصلاة والسلام قد أمرنا بأن يكون، أو أمر ابن عمر رضي الله عنه أن يكون أمل الإنسان نصف يوم، ولا يعني نصف يوم، نصف اليوم أو ليلة. ويثير ساكن عزماته، الإنسان عنده عزمات داخلية، رغبات داخلية في طلب الجنة لأنها موطنه الأول، فهي ساكنة لا تتحرك حتى يثيرها بتذكر أن قرب الرحيل عن الدنيا. يحثه ويحثه على قضاء جهاز سفره. احنا مسافرون إلى الدار الآخرة، المسافر يعد عدة السفر، يحضر ما سوف يستعمله خلال الرحلة، فأنت تعد ذلك بالأعمال الصالحة. ويحثه قصر الأمل على قضاء جهاز سفره وتدارك الفارط، استدراك ما فرط منك، استدراك ما فرطت فيه قبل ذلك، ضيعت أوقاتا طويلة وضيعت صحة وضيعت فراغا، فأنت تريد أن تستدرك هذا الفارط. ما بقي من أوقات إياك أن تضيعها هباء منثورا. ويزهده في الدنيا ويرغبه في الآخرة، لأنها تنتهي حتما. الدنيا تنتهي بالقطع واليقين وعن قريب، وسرعان ما تمر الأيام، وفي نفس الوقت يرغبه في الدار الآخرة، فيقوم بقلبه إذا داوم مطالعة قصر الأمل شاهد من شواهد اليقين. يقوم بقلبه دليل من أدلة اليقين، يريه فناء الدنيا وسرعة انقضائها وقلة ما بقي منها، وأنها قد ترحلت مدبرة ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء يتصابها صاحبها، وأنها لم يبق منها إلا كما بقي من يوم صارت شمسه على رؤوس الجبال. اليقين بحصول الموت وانتهاء الدنيا لكل إنسان أمر لا شك فيه، ولكن أكثر الناس في غفلة، وأكثرهم لا يحب التفكير في الموت، ولو فكر غالبا بطريقة سلبية، بطريقة لا تحركه. فالإنسان الذي وصل إلى درجة اليقين، الأدلة عنده مكشوفة عيانا في فناء الدنيا، لا بد أن تفنى في خاصة دنيا وفي الدنيا بأسرها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر بذلك. قال عتبة بن غزوان رضي الله تعالى عنه لما خطبهم قال عن أمر الدنيا ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء يتصابها صاحبها. إن الدنيا ولت مدبئة أقوله إن نعم قال إن الدنيا قد أذنت بصرم وولت حذاء ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء كصبابة الإناء يتصابها صاحبها. قال إن الدنيا قد آذنت بصرم بانقطاع وولت حذاء ولت مسرعة ولم يبق منها بالنسبة إلى ما مضى من الدنيا بأسرها إلا كصبابة إلا كصبابة الإناء. يعني الإنسان ما بيشرب ويبقى في قطرة باقية في آخر الإناء، فهذا الذي بقي من الدنيا بالنسبة إلى ما مضى منها. سبحان الله، هذه النظرة الإسلامية في يعني أمر عمر الإنسان على الأرض هي النظرة الصحيحة المتوافقة مع الواقع المشهود والعلم الحديث. الإنسان بقي له ربما آلاف السنين على وجه الأرض، ومنذ العهود البعيدة ونحن في آخر الزمان، كما في قصة كما في حديث أن آدم عليه السلام نظر إلى ذريته فأعجبه وبيص ما بين عيني داود عليه السلام، فسأل ربه عز وجل فقال هذا نبي في آخر الزمان من ذريتك يقال له داود. فمن أيام سيدنا داود قبل الميلاد، قبل ميلاد المسيح عليه السلام بأكثر من 1000 عام تقريبا، أو بنحو من 1000 عام تقريبا، أو قيل أقل أو أكثر، ونحن في آخر الزمان. ولذلك لا نستبعد، ولو قارنت ما ولد من حفريات أثبتت تاريخ الإنسان على وجه الأرض في حاجات مكتشفة عمرها المحسوب بالوسائل المعاصرة أكثر من 750,000 سنة، فلو قلت 3,000 سنة 4,000 سنة بالنسبة إلى 1,000 إلى 750,000، فهذا يعتبر شيئا قليلا فعلا. والنبي عليه الصلاة والسلام قد أخبر بأن بعثته من علامات قيام الساعة. فبالنسبة إلى الدنيا شخص إلى دنياه هو، لأنما يعني هو كل يوم يوشك أن يرحل، وكل يوم ينقص من عدد أنفاسه قدرا معينا بعدها يرحل عن هذه الدنيا. قلة ما بقي منها ترحلت مدبرة أو شكت على الرحيل، أعطى الظهراء نحن في آخر الزمان منذ مدة، لم يبق منها إلا صبابك صبابة الإناء يتصابها صاحبها، يفرغها صاحبها في فمه، يحتاج إلى أن يصبها حتى تخرج من الإناء يعني في الآخر. وأنه لم يبق منها إلا كما بقي من يوم صارت شمسه على رؤوس الجبال، قرب بعد العصر، قرب المغرب، وهكذا فعلا الأمر، بل أكثر من ذلك الكلام يعني منذ أيام النبي عليه الصلاة والسلام والأمر كذلك. فما مضى الدنيا توشك أن ترحل، ونحن نوشك أن نرحل، وكلما اقتربت الآخرة كلما مرت الأزمنة بسرعة عجيبة. الإنسان يعني كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من أشراط الساعة أن يتقارب الزمان، فتمر الساعة الشهر كالجمعة، والجمعة كاليوم، الأسبوع يمر كاليوم، واليوم كاحتراق الساعة ذاك الساعة، أيام متتابعة وهكذا. يقول ويريه هذا الشاهد يعني بقاء الآخرة ودوامها، وأنها قد ترحلت مقبلة استعدت للإقبال، وقد جاء أشراطها وعلاماتها كما قال الله عز وجل فقد جاء أشراطها، جاءت علامات الآخرة. بعثة النبي صلى الله عليه وسلم من علامات القيامة، موته صلى الله عليه وسلم من علامات القيامة، بل ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام من علامات القيامة الصغرى تكاد تكون كلها قد حدثت، التي هي من جنس الأمور المعتادة لكن من جنس الفتن المتزايدة ونحو ذلك، بالإضافة إلى ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام كموته وفتح بيت المقدس والطاعون قال اقعدوا ستا بين هذه الساعة وذكر قال موتي ثم فتح بيت المقدس ثم موتان يأخذوا فيكم كعاص الغنم، وذكر أمورا عدة كلها قد تحققت في زماننا، قد تحقق كل ما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام من الأشراط الصغرى تقريبا. يقول وقد جاء أشراطها وعلاماتها، وأنه من لقائها كمسافر خرج صاحبه يتلقى، فكل منهما يسير إلى الآخر فيوشك أن يلتقي سريعا. أنت توشك أن تلتقي بالأخير، أنت تذهب وهي تأتي. ويكفي في قصر الأمل قوله تعالى أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. أفرأيت إن متعناهم سنين، بعد متعة طويلة ثم جاء بعد ذلك ما يوعدون من العذاب في الدنيا قبل الآخرة، أو ما جاءهم الموت، أو جاءهم ما وعدهم الله عز وجل من القدوم عليه، هل يغني عنهم ما تمتعوا فيه؟ تذكر لذاتك الماضية، أكلت اليوم، ما تغني عنك لذة طعام اليوم؟ كان طعاما لذيذا، هل بقي منه شيء؟ من يعني له زوجة قد عاشرها مرات، ماذا يبقى من لذة هذا الأمر؟ قد شرب شرابا لذيذا وأكل فاكهة رائعة وكل ذلك، ماذا بقي الآن من لذة هذه الأشياء؟ أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. لا تغني هذه المتعة، وخصوصا عند نزول الموت وما قبله من المرض، ماذا يغني عن يعني الرؤساء والملوك حين أنزل بهم المرض وقد عجزوا عن كل شيء؟ وكذا ماذا يغني الغنى عن الأغنياء والمتع التي استمتعوا بها إذا نزل بهم بأس الموت؟ يقول أكفي قوله تعالى ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم. كأن بس مجرد نعرف بعضنا، ده أبوي وده أمي وده أولادي، ونرحل ساعة من النهار. وقال تعالى وقوله تعالى كأنهم يوم يرونها، يوم يرون القيامة، لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها، نصف نهار أو ضحى، وقت الضحى برضو أيضا قريب من نصف النهار. وقوله تعالى قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين، قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين، قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. يعني لو أنكم كنتم تعلمون لاتعظتم وأدركتم سرعة انقضاء الحياة. وقوله تعالى كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. الدنيا ساعة، سبحان الله، يوم القيامة شعور الإنسان عن الدنيا بأنها ساعة. وقوله تعالى تخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما. كم لبثوا، بعضهم يقول 10 ليال والبعض يقول أمثلهم طريقة يقول إن لبثتم إلا يوما. وخطب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه يوما والشمس على رؤوس الجبال، فقال إنه لم يبق من الدنيا فيما مضى منها إلا كما بقي من يومكم هذا فيما مضى منه. ومر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعض أصحابه وهم يعالجون خصا لهم قد وهى زي كوخ فهم يصلحون، فقال ما هذا؟ قالوا خص لنا قد وهى فنحن نصلحه فنحن نعالجه. فقال ما أرى الأمر إلا أعجل من هذا. تخيل كم نبني نحن آمالا، عايزين نبني للسنين القادمة ما يعمر عشرات السنين. وقصر الأمل بناؤه على أمرين: تيقن زوال الدنيا ومفارقتها، وتيقن لقاء الآخرة وبقائها ودوامها، ثم يقايس بين الأمرين ويؤثر أولاهما بالإيثار، ويؤثر أولاهما بالإيثار. قال فصل: أما التأمل في القرآن ده كلام غاية في الأهمية، فهو تحديق، يقول أما التأمل في القرآن فهو تحديق ناظر القلب إلى معانيه وجمع الفكر على تدبره وتعقله. بيبص جامد كده مش بعينه ولكن في المعنى، يقف عند المعاني، يفكر بقلبه في معاني القرآن، وجمع الفكر، وجمع الفكر على تدبره وتعقله، وهو المقصود بإنزاله هو التدبر، لا مجرد تلاوته بلا فهم ولا تدبر. قال الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. لكن التدبر يؤدي إلى التذكر. قال تعالى: أفلا تدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقال تعالى: أفلم يدبروا القول. وقال تعالى: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. قال الحسن: نزل القرآن ليتدبر به ويعمل به فاتخذوا تلاوته عملا. يعني إيه شغلته؟ بيقرأ، ياخد أجرة على ليه؟ على مجرد التلاوة والقراءة. فأنكر ذلك: فليس شيء أنفع للعبد في معاشه ومعاده وأقرب إلى نجاته من تدبر القرآن وإطالة التأمل وجمع الفكر وجمع الفكر على معاني آياته فإنها تطلع العبد على معالم الخير والشر بحذافيرها وعلى طرقاتهما وأسبابهما. طرقات الخير والشر، ده طريق الخير وده طريق الشر، وأسبابهما وغاياتهما، نهايات الخير ونهايات الشر، وثماراتهما ومآل أهلهما. وتثل في يده، تضع في يده مفاتيح كنوز السعادة والعلوم النافعة، وتثبت قواعد الإيمان في قلبه، وتشيد بنيانه، وتوطد أركانه، وتريه صورة الدنيا والآخرة والجنة والنار في قلبه، وتحضره بين الأمم كأنه عايش مع قوم نوح، وعايش مع قوم عاد، وعايش مع سيدنا موسى مع فرعون، وعايش مع سيدنا عيسى مع اليهود والمشركين، وعايش مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. تحضره بين الأمم وتريه أيام الله فيهم، وتبصره مواقع العبر، وتشهده عدل الله وفضله، وتعرفه ذاته وأسماءه وصفاته وأفعاله وما يحبه وما يبغضه وصراطه الموصل إليه وما لسالكيه بعد الوصول والقدوم عليه، وتعرفه قواطع الطريق وآفاتها، وتعرفه النفس وصفاتها ومفسدات الأعمال ومصلحاتها ومصححاتها، وتعرفه طريق أهل الجنة وأهل النار وأعمالهم وأحوالهم وسيماهم علاماتهم ومراتب أهل السعادة وأهل الشقاوة وأقسام الخلق واجتماعهم فيما يجتمعون فيه وافتراقهم فيما يفترقون فيه. وبالجملة تعرفه الرب المدعو إليه الذي دعت إليه الرسل، وطريق الوصول إليه وما له من الكرامة إذا قدم عليه، وتعرفه في مقابل ذلك ثلاثة أخرى: ما يدعو إليه الشيطان، والطريق الموصلة إليه، وما للمستجيب لدعوة الشيطان من الإهانة والعذاب بعد الوصول. فهذه ستة أمور ضروري للعبد معرفتها ومشاهدتها ومطالعتها، فتشهده الآخرة حتى كأنه فيها، وتغيبه عن الدنيا حتى كأنه ليس فيها. يعني تصغرها جدا ويرتفع قلبه عنها حتى لا يتنافس عليها كما يتنافس الناس كأنه غير موجود، وتميز له بين الحق والباطل في كل ما اختلف فيه العالم، فتريه الحق حقا والباطل باطلا، وتعطيه فرقانا ونورا يفرق به بين الهدى والضلال والغي والرشاد، وتعطيه قوة في قلبه وحياة وسعة وانشراحا وبهجة وسرورا، فيصير في شأن والناس في شأن. أقول قولي هذا وأستغفر. يقول: كيف يكون إسناد الحديث صحيحا ويكون في المتن علة أو شذوذ؟ أو يتكلم الحديث الصحيح صحيح من جهتين، من جهة الإسناد ومن جهة المتن. الحديث الصحيح هو ما اتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة، فده اشتراط. فالجزء الأول يتكلم على اتصال السند، عدالة الناقلين من بدايته إلى إيه؟ نهايته، العدل الضابط، نقل العدل الضابط. وأما الجزء الثاني فهو يتكلم عن الشذوذ والإيه؟ والعلة. ممكن الرواية دي مخالفة لمن هو أوثق منه، ممكن أن يكون راوي ثقة بس خالف 10 ثقات قالوا كلمة تانية، يكون هو أوهم. وكذلك في أمر العلة وهو سبب خفي يقدح في صحة الحديث سندا أو متنا. هل يجوز التغني في الأذان والقرآن؟ أما القرآن فنعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. وأما الأذان فمبناه على النداء، فينبغي أن يكون أذانا سمحا سهلا من غير تكلف، وفي نفس الوقت يكون ينادي فيه الناس و يعني يستشعر معنى النداء فيه. كم وقت بين شروق الشمس وغروب الضحى؟ نحو 10 دقائق. هل يجوز أن يحتفظ الإنسان دقائق قدر ارتفاع الشمس قدر الرمح؟ ارتفاع طبعا من أوقات السنة، لكن 10 دقائق قريبة. هل يجوز أن يحتفظ الإنسان بزكاة ماله على أن يعطيها الفقراء في صورة راتب شهري؟ هذا يمكن أن يكون الزكاة مقدمة، أما أن يؤخرها بعد أن تجب يحتفظ بها لا يجوز أن يدخرها يوما واحدا، والفقراء محتاجون الآن إليها، يجوز تقديمها لا تأخيرها. رياضة الملاكمة رياضة لا تجوز لأنها مبنية على ضرب الوجه، رياضة الملاكمة مبنية على ضرب الوجه، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ضرب الوجه. عند دعاء الخطيب في نهاية الخطبة هل نؤمن؟ نعم، نرفع أيدينا، لا، لأن الإمام لا يرفع. ما الحل لو كان الدعاء في آخر الدرس؟ ما كان يفعل الإمام ففعله. كم عدد درجات منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير مكان الجلوس؟ الصحيح أنها 3. تفصيل كلام أبي مجلز مع الخوارج تجدوه في كتاب فضل غني الحميد إن شاء الله. حكم من استحل معصية مثل حلق اللحية وشرب الدخان. هناك فرق بين المعاصي وبعضها حسب درجة العلم بها، فهناك معاصي ليس مشهورا عند الناس أنها معاصي، فالذي يقول حلق اللحية ليس بحرام لا يقال عنه استحل معصية، إنما هذا يقال فيما أجمع عليه على تحريمه. وكذا شرب الدخان، فإن هذا ليس كالخمر في انتشار تحريمه بين الناس، فهذا قد أخطأ من قال بعدم حرمة حلق اللحية، أو قال أن حلق اللحية ليس بحرام وشرب الدخان ليس بحرام، هذا مخطئ وقد يعني أوقع نفسه في خطر عظيم، ولكن لا يكفر. أدلة فيها اجتهاد، ولو كان اجتهادا مرجوحا، ولو كان القول الآخر اجتهادا مرجوحا، بل لو كان حتى باطلا، لكن يمنع من التكفير. ومن رد على من قال إن حديث الرجل الذي غرى نفسه في كان في شرع غير شرعنا؟ قضية الإيمان والتوحيد لا تختلف، فإنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الرجل قد دخل الجنة في نهاية الأمر، فقضية الشرك إن الله لا يغفر أن يشرك به لم تتغير منذ آدم عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة. فإذا وقع إنسان في شرك جاهلا، وهذا من الشرك، لأنه أن هذا الجهل بالله سبحانه وتعالى من الكفر، الذي أمر به الشيطان، ولذلك هو عبادة له في ذلك. فهذا الأمر حكمه عن اتفاق العلماء. فإذا تبين أن إنسانا غفر له إذا لم يبلغه عن الله عز وجل أمر من أمور الشرع، تبين أن قوله إن الله لا يغفر يشرك به أي بعد بلوغ الحجة. الله أعلم. السلام عليكم. لو أن رجلا قال لرجل أعطيتك حسناتي أو بعضها إيه؟ أو بعضها أو واحد، ده إنسان سليم العقل يقول له أعطيتك حسناتي؟ وهل ورد مثل ذلك؟ أظن أن هذا إنسان يحتاج إلى علاج. ومن يهب حسناته؟ إنما يهب يعني بعض حسنات يعني أعمال يهب ثوابها إلى من له عليه حق مثلا، وليس أنه يقول هبتك حسناتي هكذا ويبقى هو بلا حسنات، إنما يهب أعمال معينة، يصلي، يعتمر، يحج، يصلي النافلة أقصد يعني، ويجعل ذلك لأبيه، لأمه، يعني من له فضل عليه بدرجة ما. لا ده مبتدع. لو هو مش لو هو عائل يبقى مبتدع. لما يقول له خد 10 والتاني يقول له هات 100، انا هقول له دول يا اما مجانين مخبره يا اما مبتدعين، واحده من اثنين. لو ان رجلا اساء لاخر ثم قال له سامحني فقال سامحته، هل يقع يزول عنه الذنب؟ ينبغي اذا كان الامر يعني يحتاج الى بيان ان يبين له، يعني ممكن يقول له سامحني، يقول له سامحتك، هو مش فاكر ان هو واخد منه 10000 جنيه. لو عرف انه 10000 جنيه مش هيسامحه. فمثل هذا لا ايه؟ لا يعفيه. طب اللي هو غير مكلف، اللي غير مكلف غير مكلف، ليس ذنبا في حقه. كيف يكون صادقا مع الله تبارك وتعالى؟ يكون الإنسان صديقا مع الله عز وجل حين تتوحد إرادته، يكون همه هما واحدا، ويعمل الأمر بجد، أوامر الله سبحانه وتعالى يأخذها بقوة، يكون مجتهدا فيها ويخلص لله سبحانه وتعالى. فإن الإخلاص والصدق قرينان، كل منهما يؤدي ويجر يعني يجر الآخر معه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.